أيضا يقول هل يسمح للإنسان الاستنشاق في رمضان، وما هي كيفية ذلك الاستنشاق، أم أن الاستنشاق يفطر الصائم؟ الاستنشاق والمضمضة في رمضان وفي غير رمضان واجبتان على الصحيح، فالواجب على المسلم أن يتمضمض ويستنشق في رمضان وفي غيره، في الوضوء وفي الغسل، هذا واجب في أصح أقوال العلم، ولكن في رمضان لا يبالغ، يتمضمض غير مبالغة فيها لئلا يذهب الماء إلى جوفه، ويستنشق بغير مبالغة كما في الحديث الصحيح، مبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إذا كان صائم لا يبالغ، استنشق مرتين أو ثلاثة والأفضل ثلاثة وهكذا مضمضة، لكن لا يبالغ، لا يشدد في استنشاق الماء لئلا يذهب إلى جوفه. نعم.